أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه في آيات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك. قيل: ومنهم من أهل النفاق من يجلس في المسجد وعذرا لإخواننا المتكئين، يجلس في المسجد متكئا على عمود أو مركون على عمود أو على الجدار، ليس له بال مع ما يلقيه الرسول، وليس له قلب يستمع ما يلقى، إنما هو جالس فقط ينظر، يرى الناس فقط ويستمع، لعله يصفر بكلمة ينقلها إلى أصحابه، كما قال الله سبحانه: سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين. قوله سبحانه سمعون للكذب قيل من معانيها، ليست كل المعاني، يستمع منك كلمة حتى يكذب عليك، يعني هو لا يستطيع أن يكذب دون وجود مبرر للقاء. فإذا وأنت جالس الآن شخص ذهب يكذب عليك، يصعب تقول ما التقيت به ولا رأيته، ولكن يقف معك بعض الدقائق حتى يأخذ منك كلاما ويزيد على هذا الكلام. فهذا الوجه الأول في قوله سمعون للكذب. والوجه الثاني وقوله سمعون لقوم آخرين، يستمع الكلام كي ينقله إلى قوم آخرين. فكان الحضور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام: منهم ناس يأتون إلى المسجد للاستفادة والاستماع والإنصات والفهم والعمل، وناس آخرون يأتوا يستند أحدهم للجدار للعمود، وهمته فقط أن يرى المنظر أو يرى أي حدثة شذة يخرج كي ينقلها، وليس له أي فكر ولا أي بال مع ما يلقى. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك. استمع بدون فهم وبدون إنصات ولا رغبة في الإنصات، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. الرجل ده كان بيقول إيه؟ محمد كان يقول ماذا كان يقول؟ طب أنت هو جالس معا في المسجد، لكن واحد جالس منصت للاستفادة والآخر غير مبال. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل السخرية. نفس الكلام، قل للرجل ده كان بيقول إيه، الشيخ ده كان بيقول إيه، على سبيل الانتقاص والإزدراء والسخرية. قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طبع الله على قلوبهم فلم يعد يصل إليها خير. والقلوب كما لا يخفى عليكم تأتيها أشياء ذكرت في الكتاب العزيز في مواطن، أحيانا يتسرب على القلب عياذا بالله الغان أو الغين، وأحيانا الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أحيانا الطبع، وأحيانا الختم، وأحيانا الأقفال. كل هذه أمور تحصل للقلب وذكرت في الكتاب العزيز، ذكرت: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالقلوب تعتريها أشياء عياذا بالله الغان، وهو أقلها، ويحدث لأهل الإيمان حتى بسبب أحيانا الغفلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والران يأتي بسبب الذنوب، بعد ذلك يأتي الختم والطبع والقفل، كلها والعياذ بالله أحوال تحدث للقلوب. وحال القلب يكون ميتا وفوقه كل هذه الأغلفة. قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. استفاد العلماء من ذلك أمرا، أو يذكر العلماء أمرا، أنك إذا سلكت سبيل الهداية زادك الله توفيقا، وهذا له أدلة كثيرة. فاسلك سبيل الهداية وبإذن الله ستوفق لهداية أعظم. اخط خطوات في طريق الهداية مستعينا بالله، ستوفق لما هو أعظم بأدلة. والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير ونجعله يسيرا عليه. يعني إذا أعطيت تصدقت وأنت متقي لله وموقن بالجنة، تأكد أن الله سبحانه ببركة هذه الصدقة سيهيئك لعمل الخير ويجعله يسيرا عليك، فتقوم إلى الصلاة وأنت سعيد. غيرك يقوم إلى الصلاة كسلان، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن يخفف الله عليك الصلاة فتقوم إليها وأنت منشرح الصدر وأنت لها محب. يأتي يوم الصيام تحزن إذا جاء يوم الاثنين مثلا ونسيت وأكلت، بل تحب أن تصوم وأن تكمل الصيام. يأتي مثلا مسكين تسعد وتغمرك السعادة، وقد ذهبت إلى البيت وأتيت برغيف أو لقمة أعطيتها للمسكين، ترى هذا يسيرا عليك جدا. غيرك هذا الأمر عليه في غاية من المشقة. يحين وقت الصلاة ترى نفسك سعيدا بمجيء وقت الصلاة، وسعيدا بالوضوء الذي تتناثر معه الذنوب والخطايا، فتعمل أعمال البر، وقد يسرت عليك أعمال البر وحببت إليك أعمال البر. غيرك تكلمه عن الصلاة يقول: خمس مرات أقوم أتوضى، خمس مرات كل يوم أقلع البدلة والقرافطة وأقلع الشراب، خمس مرات يوميا، تراها شاقة عليه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلكن إذا أنت بدأت أعطيت واتقيت وصدقت بالحسنى فستيسر لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى للعسرى، نهيئ العمل أهل الشر. فإذا جاء عمل شر تراه مسرع، عمل خير تراه مقبوض، وعلى العكس في المعطي المتقي. فالحاصل أن من أسباب الهداية أن تسلك أسبابها، تبدأ بعمل صالح موقنا متقيا للمحارم، وتأكد أن الله سبحانه وتعالى بإذنه وكما وعدنا سيهيئك لعمل الخير وسيسر عليك عمل الخير. فبادر بهذا، اسلك هذا الطريق وستوفق بإذن الله. سمعتم بعض النصوص، وهنالك عشرات النصوص تؤيد هذا المعنى، ونصوص أيضا تؤيد العكس، يعني تؤيد عفوا الباب الآخر. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. كل هذا كان سببا في صرفهم عن الخير. فلذلك احذر أن تنحرف من البداية، إذا انحرفت استغفر وارجع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كما سلف مرارا أنك قد تفعل الشيء فيكافئك الله به مع زيادة، أن تفعل شيئا تكافئ بهذا الشيء مع زيادة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وفوقها الاهتداء. قد تقدم في الدرس السابق مثل هذا. وهنا: والذين اهتدوا زادهم هدى، وإضافة إلى ذلك وآتاهم تقواهم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، فالله كريم. فالحمد لله على عبادتنا لرب كريم سبحانه. استدل بها العلماء على زيادة الإيمان وأن مراتب الإيمان تتفاوت، ولا شك ولا ريب في هذا أن مراتب الإيمان تتفاوت. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ يعني ماذا عساهم أن ينتظروا؟ ماذا عساهم هؤلاء الغافلون أن ينتظروا؟ والآيات جاءتهم، والعبر والمواعظ رأوها، رأوا الصغير يموت، ورأوا الكبير يموت، ورأوا شخصا آمنا يصاب بحادث، رأوا أمورا فيها مدكر وفيها معتبر. فماذا عساهم أن ينتظروا؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ما أشراطها؟ علاماتها، علامات الساعة، علامات الساعة علامات صغرى وعلامات كبرى. والرسول عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، بعثته من أشراط الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني متقاربين، اقتربت الساعة وانشق القمر. للساعة أشراط كبرى وأشراط صغرى. الأشراط الكبرى على التحرير من أقوال العلماء لم يظهر منها أي شيء إلى الآن، والأشراط الصغرى ظهر منها الكثير والكثير والكثير. من الأشراط الصغرى مثلا التبرج، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. الأشراط الصغرى التباهي في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس من مساجد. الأشراط الصغرى أن تعين المرأة زوجها على التجارة. الأشراط الصغرى أن يأتي الرجل المرأة على قارعة الطريق فيكون أمثلهم من قيل له لو استطرت، كما يحدث في أوروبا الآن. فالأشراط الصغرى حدثت منها أمور كثيرة جدا، وبقي منها أيضا الكثير. لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. هذه أشراط صغرى ما تحققت. الأشراط الصغرى منها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق. الأشراط الكبرى كما يقول علماء عشرة، منها طلوع الشمس من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال لأبي ذر: هل تدري أين تذهب هذه الشمس يا أبا ذر؟ إنها تذهب تستأذن للسجود، تسجد تحت العرش ثم تستأذن للطلوع فيؤذن لها. فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن، قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس وآمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهي المعنية بقوله جل ذكره: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فطلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى، كذلك خروج أو عفوا نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وقد قال تعالى وإنه أي عيسى عليه السلام ونزوله لعلم للساعة أي علم على اقتراب الساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. والثالث خروج يأجوج ومأجوج، قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. أيضا من أشراط الساعة الكبرى خروج دابة الأرض، دابة تكلم الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الدابة تقول للمنافق يا منافق، تقول للمؤمن يا مؤمن، أسأل الله أن يستر علينا وعليكم. هذه دابة الأرض. أيضا ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، أو من خسف الأرض. نعم خسوف عظيمة وأيضا نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ذكرنا الدجال يخرج في زمان يأجوج ومأجوج. فهذه جملة والدخان على اختلاف في تفسيره، فكما قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ابن مسعود يرى أن الدخان قد مضى، وهو أن النبي دعا للقرشيين لما اشتدوا عليه في الإباء والامتناع للإسلام فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا النوى، أكلوا الميت والجيف ومصوا النوى، وكان أحدهم ينظر إلى السماء فمن شدة الجوع لا يرى إلا الدخان، فأتوا إلى النبي سألوه أن يدعو ربه لكشف هذا عنهم. قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ومن العلماء من قال إن الدخان لم يأتي إنما هو شيء بين يدي الساعة يأخذ المؤمنين منه كالزكمة، أما أهل الكفر فيكون عليهم عذابا. هذه الآيات الكبرى العشر للساعة، أشراط الساعة الكبرى. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هنا تقديم وتأخير، فالمعنى فأنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة، هنا تقديم وتأخير مفهوم من السياق. فقوله سبحانه فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم معناه الله أعلم بمعنى كتابه، فأنى لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة، أي من أي وجه يستدركون ويتذكرون إذا حلت بهم الساعة. إذا حلت الساعة ليس هناك مناص وليس هناك رجع إلى الدنيا، لعل المعنى فهم. فسر على هذا الوجه من التفسير لآيات أخرى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم. فهنا فأنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة، أي لن ينتفعوا بالتذكرة ولا بالموعظة عند حلول الساعة، كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. من العلماء من يقول إن الآية استدل بها على أن العلم قبل القول والعمل، وهذا له وجه، وإن كان المعارض قد يعارض ويوجه الآية توجيها آخر. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الذي نفارق به كل الخلائق، كل العالم عفوا، الذي يفارق به المسلمون الناس كلهم. فالمسلمون يقولون ويقرون بلا إله إلا الله، وغيرهم يجعل لله عز وجل شريكا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هل أذنب الرسول حتى قيل واستغفر لذنبك؟ من العلماء من قال: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، بالأعلى على الأدنى، أو العكس، إذا كان الرسول أمر أن يستغفر لذنبه فنحن من باب أولى أن نستغفر لذنوبنا، لأن ذنوبنا أعظم، كذا قال بعض المفسرين. استغفر لذنبك. من العلماء من قال: إن هذا المذكور في هذه الآية مفسر بالكتاب العزيز، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. قال: ومن تفسيره بالكتاب العزيز قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذه واحدة. قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذه الثانية. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقال بعض العلماء إن أمثل ما يفسر به القرآن هو القرآن، وهذه الآيات تعتبر إلى حد ما مفسرة لقوله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك. قال فريق من العلماء: وإن الرجل المؤمن كلما ازداد إيمانه كلما عظم في نظره الشيء اليسير، الشيء اليسير. ولذلك ترى نوح عليه السلام لما هلك ولده، غرق ولده، قال كما يقول: أي أب رب إن ابني من أهلي، رب إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فعوتب إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أكن من الخاسرين. وهكذا إبراهيم يقول: نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات، سنتان في ذات الله، سنتان في ذات الله، والثالثة قول هذه أختي نسارة دعوه إلى عبادة الأصنام، قال إني سقيم. يعني تعلل كي لا يكفر، ومع ذلك اعتبرها كذبة، اعتبرها كذبة: إني كذبت 3 كذبات. قال أيضا: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والثالثة هذه أختي لدفع الشر عن نفسي، ومع ذلك اعتبرها كذبات 3. إذا كان هذا حالهم، لا، فهذه أحوالهم، هذه أحوالهم مع صغار مسائل صغار، وقد لا ترد على بال أحد منا إن فعل أضعاف أضعاف هذه الأشياء. وفي الأثر: إن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يوشك أن يسقط عليه، وإن الفاجر ليرى كبار ذنوبه كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت. كلما ازداد الشخص إيمانا كلما كان أمره مع ربه كما يقول العامة أشد حساسية، يتفطن لأي ذنب صغير يرتكبه، كما قال أنس: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها من الموبقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهذا توجيه لقوله: واستغفر لذنبك. وفي الحديث: إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال البعض: تترسب طبقة خفيفة يقال لها الغين نتيجة السكون عن الذكر بعض الشيء. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال لعبد الله بن بسر أو عبد الله بن سرجس: هنيئا لك. قال له بعض التابعين: هنيئا لك، استغفر لك رسول الله كثيرا. قال: واستغفر لك أيضا. قال: رسول الله استغفر لي. قال: نعم استغفر لك، ألم يقل الله له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ فاستغفر الرسول لعموم المؤمنين ولعموم المؤمنات. وقال بعض العلماء: وفي هذا الباب أيضا، ومن فضل الله عليك كمؤمن أن حملة العرش يستغفرون لك، يستغفرون لك إذا أخطأت، إذا زلت قدمك. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. فالملائكة تستغفر لك، وحملة العرش يستغفرون لك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، والمؤمنون يستغفرون لك. ألم نقل في دعائنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ ألم نقل في دعائنا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات؟ فالمؤمنون يستغفرون لك. فهنيئا للمسلم بإسلامه، وهنيئا للمؤمن بإيمانه، وهنيئا للتائب بتوبته. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أخذ منه خلق في التعامل مع الناس. افترض أن قدم أخت لك مسلمة زلت ووقعت في خطأ، هل منا من يفكر أن يقول: اللهم اغفر لها، اللهم استر عليها، اللهم ردها إليك ردا جميلا؟ قل منا من يفعل هذا، مع أننا أمرنا به ورسولنا أمر به. يعني إذا كنت تتصور أن المؤمن لن يخطئ فأنت مخطئ، لأن قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات، دل على أن المؤمن سيصدر منهم خطأ، بل قد تصدر من المؤمن فاحشة، وهو مؤمن وهو تقي. قال تعالى: أسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، إلى قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهل يتصور أن تقيا تصدر منه فاحشة؟ يتصور، لكن ما موقفي أنا منه؟ يعني إذا علمت أن شخصا ما مسلم زلت قدمه ووقع في الفاحشة، هل أقف موقف الشامت، موقف المشهر به، السعيد بزلاته، السعيد بأخطائه؟ إذا كان هذا موقفي فبئس الموقف، وبئس ما أعتقد من فضيحة المسلمين. ولكن علي أن اللهم اغفر له، أجتهد في الاستغفار له كما أستغفر لأخي: اللهم استر عليه ولا تفضحه، اللهم استر عليه ولا تفضحه. فأدعو له بأن يستر الله عليه، وأنا في ذلك المستفيد فضلا عنه. فكلما قلت: اللهم استر عليه، قال الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. إذا قلت يا رب اغفر له، الملك يقول آمين ولك بمثل. فوالله يا إخواني نغفل عن هذا، نغفل كثيرا عن هذا، بمجرد ما تزل قدم شخص عياذا بالله، أحيانا يأتيك نوع شماتة في أخيك المسلم، فإذا وجدت ذلك عليك أن تستغفر الله وأن تسأل الله أن يقيل عثرته وأن يستر عليه وأن يغفر زلته وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. بهذا أمرنا في الكتاب العزيز، أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا في الكتاب العزيز. لا ألقي لأخي كلمة أستفزه بها كي يخطئ أبدا، بل ألقي له الكلمة التي تهدئ من روعه كي يعود إلى رشده وكي يعود إلى صوابه. الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله واستغفر لذنبك، اطلب من الله أن يغفر ذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات اسأل الله أن يغفر للمؤمنين، اسأل الله أن يغفر للمؤمنات. تخيل أن الذي وقع في الزلة أخوك، إنما المؤمنون إخوة، هل تحب لأخيك ابن أمك وأبيك أن يفتضح؟ هل تحب له أن يؤذى؟ هل تحب أن يشتهر أمره في الناس أنه يرتكب الموبقات؟ فاستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. فإذا جئنا نقيم الآن ميزانا لشخص، هل هو يسعد بمصائب الآخرين أم يحزن؟ وأنت طبيب لنفسك، إذا كنت تسعد بمصائب الآخرين فاستغفر الله. هل أنت تستر عليهم وتغطي وتستر وتبالغ في التستر على خطاياهم حتى لا يفضحوا، أم أنك تلقي الكلمات تشهيرا وشماتة بهم وفيهم؟ فالجدير بنا أن نزن أنفسنا وأن نحاسبها أين نحن، لأننا ستبلى سرائرنا يوم نلقى الله. ومعنى تبلى السرائر يخرج كل ما في القلب، يخرج كل ما في الصدر، يبدو ظاهرا بعد أن كان خفيا. أنت كنت أمامي في الدنيا تظهر التوجع، وأنت الآن سرائرك ظهرت، كنت تحب لي الفضيحة، كنت تحب لي المصائب، كنت تحب لي أن يحدث بي من البلاء ما يحدث، أمرك ظهر لي. فاتقوا الله في أنفسكم أيها الإخوة، واعلموا أن ما في الصدور سيحصل وسيجمع. قال تعالى وحصل ما في الصدور، أي جمع ما كان في الصدر. فلا بد أن تتفطن ليوم سيأتي فيه كل هذا. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كم من أخت تزل قدمها، استر يا أخي عليها، أرشدها، اعتبرها أختك، ابنتك، زوجتك، استر عليها سطرا جميلا. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. المتقلب المكان الذي تنتقلون فيه، أنت من الصباح تخرج تتقلب في البلاد، تتقلب في البلاد من هنا إلى هنا، من عمل إلى بيت إلى مسجد إلى ملعب، تتقلب تقلبات كثيرة، ترجع من هذا المكان لهذا المكان لهذا. الله يعلم كل مكان تنزل فيه، ويعلم المثوى الذي تثوي إليه، قبرا كان أو مكانا للنوم أو مكانك في الآخرة. هل الجنة هي مثواك أم النار هي مثواك؟ والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نعم بارك الله فيك. ضعيف، بارك الله فيك. نعم. الأمر موكول إلى الله. أخوكم يقول إذا أنا دعوت لأخي والملك قال آمين ولك بمثل، هل لزاما أن يستجاب؟ لا نستطيع أن نلزم ربنا بشيء، لكن ربنا كريم، ظننا بالله أنه كريم، وأن الملائكة مقربون، والله قال إنما يتقبل الله من المتقين. فظن بالله كل جميل. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.